الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. أنزل كتابه المبين وجعله هدى للمتقين. ثم ذكر الله عز وجل الحكم: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. ما مناسبة ذكر الوصية بعد القصاص؟ واضحة أن القصاص داع إلى الموت، أليس كذلك؟ فكأن ذكر الوصية هنا حكم متعلق بذلك المقتول أن يوصي عناية ورحمة بمن؟ برعيته. الله أكبر. يعني الله عز وجل مع أنه فرض قتله حفظ ذريته بقوله: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. يعني فليوصي للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. يعني هذه الآية تدلنا على كمال رعاية الله عز وجل حتى بالجاني. الجاني الله عز وجل حفظ حقه وحفظ ذريته من بعده. هذه الآية أيها الإخوة، هذه الآية أصل في حفظ الحقوق المالية، أصل في حفظ الحقوق المالية، وأصل في آيات المواريث. هذه الآية أصل في آيات المواريث، يعني هي نازلة قبل آية المواريث، ولذلك اختلف فيها المفسرون اختلافا كثيرا في نسخها، هل هي منسوخة بآية المواريث أم لا؟ والصحيح والظاهر والله أعلم أنها ليست منسوخة، وإنما هي باقية في الأمر بالوصية، الأمر بالوصية، والأمر بالوصية لغير الورثة، لغير الورثة. فلذلك ذكر الأقربين هنا. أما حق الوالدين فهو مذكور في الورثة في تقسيم الإرث في آية النساء، فهذه الآية أصل في ذلك. قال القرطبي: هذه آية الوصية ونزلت قبل نزول الفرائض والمواريث. طيب، هنا ذكر الله تعالى حق الوالدين والأقربين، أين الأبناء؟ ارجعوا إلى السؤال الأول، السورة في تمحيص هذا الدين مما أبطله وحرف فيه أهل الجاهلية. ماذا كان يعمل أهل الجاهلية في المواريث؟ كانوا لا يورثون إلا الأبناء الذكور، أو إذا لم يوجد الأبناء فهي لأول رجل ذكر له حق العصبة. أرأيتم؟ هنا الله عز وجل قال: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، فخصهما لأنهما مما أبطله أهل الجاهلية. أما حق الأبناء فباقي، ما يحتاج إلى ذكره والتنصيص عليه، والله سبحانه وتعالى أعلم. ولهذا لاحظوا أنه في سورة النساء ذكر الله سبحانه وتعالى حقوق النساء الورثة. لماذا فصلها وجاءت السورة بالنساء؟ لماذا؟ ما السر؟ لأن النساء مما يهضم حقهن في الجاهلية، بل هن مظنة هضمهن في الإسلام. ونحن اليوم يا أخواني في واقع كم نجد من صور هضم حق النساء ومنعهن، فهذا يدل على كمال الإسلام، والله أعلم. ختم آيات الوصية بآيتين، فقال الله عز وجل: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون إن الله السميع العليم. وهذا توثيق لحق الميت في وصيته، أن من بدله فإنما إثمه على الذين يبدلونه، فعليه إثم عظيم عند الله عز وجل. إن الله سميع عليم، سميع لما يقال، عليم بما يفعل. ثم قال: فمن خاف من موص جنفا أو إثما، يعني من خاف من موص في حياته أو بعد موته جنفا ميلا أو إثما اعتداء في أعطى حق الورثة دون الآخرين، أو أوصى لولد دون الآخر، فأصلح فلا إثم عليه. فهذا يدل على أن الوصية في الأصل لا تغير، بدله بعدما سمع فإنما إثمه على الذين يبدلون، لكن إذا ظهر فيها حيف أو ميل أو إثم، أو علم هذا بسماع عن الميت قبل موته أنه يريد المنع، مثل إنسان أوصى لابن البنت، ابن البنت ما يرث، لكنه أراد أن يوصي له غير حق الورثة لتأخذه البنت، رأيتم كذلك مثال ذلك. فإذا علم ذلك أبطلت الوصية، قال الله عز وجل فإثم عليه إن الله غفور رحيم. ثم بعد ذلك أيها الأحبة جاءت أحكام الصيام، آيات الصيام. وما سر تشريع الصيام بعد القصاص ووصية؟ أن الصيام مما يربي في الإنسان الصبر واحتمال مشاق الطريق وتكاليف الدين. لاحظوا أنه ما زال الأمر في التأسيس، فذكر الأساس الأمن، ثم ذكر ما يعين على تحمل الشريعة بعد ذلك وهو الصبر. وأعظم ما يتمثل ذلك في الصيام، أعظم ما يربي على الصبر هو الصيام، فلذلك شرعه هنا. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، يعني فرض عليكم الصيام الصوم كما كتب على الذين من قبلكم. ويأتي هنا تربية وإعداد للأمة وتهيئة، بأنه قال كما كتب على الذين من قبلكم، يعني تهيئة لكم، يعني لا تحسبوه فريضة عليكم فقط، بل هو قد فرض على من كان قبلكم حتى تتقبله النفوس في طواعه. الإنسان لو قلت يا أخي ترى هذا كل فيه فلان وفلان وفلان، أليس هذا داع لأن يتكلف به؟ بلى. فالله تعالى يقول لنا يا أيها الذين كتب عليكم الصيام كما كتب على الأمم السابقة. قال الله لعلكم تتقون، أيضا أن هذا الصيام سبب لتقواكم، سبب لقيام، والتقوى هي قيام بما أمر الله والانتهاء عما نهى الله عز وجل، التحلي، التخلي عن المحذورات والتخلي بالأوامر والتشريعات. فالصوم أعظم ما يعين على تحمل الشرائع والقيام بها على أكمل وجه. قال الله عز وجل أياما معدودات، يعني أيضا مما يمهد الله عز وجل به ويخفف على المسلمين هذا التكليف، قال أيام معدودات، ما هي بشيء، يعني مقابل السنة كم؟ 30 يوم مقابل 360 يوم، ليست بالسهلة، ليست بالكثيرة، بل هي قليلة معدودات. لماذا الله عز وجل كل هذا تهيئة؟ لأن الصيام لم تعتده العرب، لا يعتدون العرب، فهو شاق عليهم، ولذلك شرع الصيام في بداية الأمر بالتخفيف، بالتخيير، فمن شاء صام ومن شاء فدى، يقدم فدية طعام مسكين كل يوم. لماذا؟ لأن العرب لم تتهيأ له، فالله عز وجل أراد لهم أمتي أن يهيئها بهذا التشريع حتى إذا استقر الأمر فرض الصيام حتما، رمضان كاملا ليس بالخيار وإنما بالإلزام لمن قدر عليه، وعفي عن المريض والمسافر والكبير. أرأيتم رحمة الله وحكمته في هذا الإعداد وهذا التهيئة وهذا التخفيف؟ والله إنه لرعاية لا يضاهيها ولا يمثلها أي شريعة في أو نظام في العالم. قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني ليس بالإلزام من كان عنده ظرف فلا يصوم. رأيتم التخفيف أيها الإخوة؟ ثم قال وعلى الذين يطيقونه، وفي قراءة يطوقونه، يعني وعلى الذين يصومون وعليهم مشقة. فالطوق ما هو؟ الطوق هو يعني القدرة على الشيء مع كلفة. فالله عز وجل يقول وعلى الذين يصومونه، يعني يطوقونه لكن معهم مشقة، يعني مشقة ولو يسيرة. قال ففدية طعام مسكين، في قراءة ففدية طعام مساكين. فالله عز وجل خفف، وذكرت حكمة هنا في التشريع في بداية الإسلام بالتخير بين الفدية والصيام، لأن أول الإسلام كان حال المسلمين في فقر، هم بحاجة إلى المال، فعوض الصيام بالفدية لأن يقوم بالصيام الفقراء فيعني يغنيهم شيئا ما، ويقوم الأغنياء بالإنفاق. أرأيتم الرعاية الإلهية في التساوي وفي القيام بحقوق بعضهم بعضا؟ قال الله تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم، ترغيب بالصيام، وهذا يؤكد لنا أن الصيام خير، حتى في الصيام في السفر لمن لا مشقة فيه، فهو الأكمل والأفضل. وحتى للمريض إذا لم يعني يقر طبيب أن عليه ضررا بالصيام، لأنه يصوم في شهر رمضان، في شهر الصيام، ولا شك أن أيام رمضان أفضل من غيرها إن كنتم تعلمون. قال الله، ثم قال الله تعالى أيضا تهيئة للصيام. إلى الآن لم يأتي تعيين الصيام، كل هذه ممهدات أيها الإخوة، كلها ممهدات. قال الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يعني أنتم مأمورون بصيام شهر فاضل أنزل فيه القرآن يستحق أن يصام. والله يا إخواني الرعاية لا يمثلها أي رعاية ولا إعداد لو استشعرنا هذا في التربية. ولهذا نأخذ منها يا إخواني فائدة عظيمة عظيمة، أن الإنسان يأخذ هذا في تربيته مع أبنائه، في تكليفهم حتى في الصلاة، يشوقهم لها، يبين فضائلها، أنها تبعث في نفسك السرور، تزيد أجرك، تقربك إلى الله. هو أولى من أمره مباشرة صريحا بالتعريف. لاحظوا هذا يا إخوان الكرام ملاحظة جلية. قال الله عز وجل الذي أنزل فيه القرآن، يعني هذا الشهر الكريم إنما فضل وإنما شرع فيه الصيام لأنه أنزل في هذا الشهر القرآن. وانظروا ما العلاقة بين الصيام والقرآن، أن كلاهما يحققان التقوى والكمال والإيمان. فلاحظوا أن الصيام يحقق التقوى، ومن حقق التقوى استحق هداية القرآن في قوله هدى للمتقين. أرأيتم أن الصيام له علاقة بالقرآن، أنه يوصلك إلى مرتبة المهتدين من كمل اهتداء بالقرآن في قوله هدى للمتقين. طيب كيف أحقق التقوى؟ ذكر الله الصفات في أول السورة، وهنا ذكر الصيام الذي فيه تحقيق التقوى. فمن أراد اهتداء بالقرآن فعليه بالصيام. ولهذا قال الله هنا هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هنا ملحظ دقيق نفيس أيها الأخوة، وهو أنه قال هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بينات من الهدى والفرقان، هدى للناس وبينات من الهدى. عاد الهدى، ما الفائدة هنا؟ ما الفائدة من ذكر الهدى هنا؟ الفائدة هنا الإشارة إلى أن الصيام يورثكم القدرة على يعني بيان القرآن وفهمه والوصول إلى هدايته. أليس الصائم أيها الإخوة بصفاء ذهنه وقلبه وجسمه يصفو عقله وقلبه لتأمل القرآن والتبصر فيه والاهتداء؟ ولهذا شرعت صلاة إيش؟ التراويح، لأن النفوس بالصيام تسمو، ثم في صلاة التراويح تهتدي ويتفتح لها القرآن ببيانه وهداياته. قال الفرقان إشارة لماذا؟ إشارة إلى النصر بالدين، يعني أن هذا الصيام سيورثكم بيان الشرائع، كمال الشرائع وكمال التمكين في الأرض بالنصر. فما أعظم هذا الذي يورثه شهر رمضان بإنزال القرآن فيه. وأنتم تعلمون أن شهر رمضان هو شهر الجهاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فما أعظم هذه الدلالة. قال الله عز وجل في هذا يأتي الأمر الصريح بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وما معنى شهد؟ الشهادة تكون بالحضور والعلم. فمن شهد منكم الشهر فليصم، فدل على أن كل من شهد بعلمه أو برؤيته، ما قال فمن رأى، قال فمن شهد. الشهادة تكون بأمرين، بالعلم أو الحضور بالرؤية، فيدخل في ذلك علمه ورؤيته وحضوره. قال منكم الشهر، والألف واللام تدل على فمن شهد منكم الشهر كاملا فليصومه، يصوم الشهر كاملا، وهذا يدل على لزوم صوم الشهر كاملا. قال الله عز وجل إعادة للتخفيف مرة أخرى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. لماذا أعاد الله تعالى هذه الآية مع أنه ذكرت في الآية السابقة؟ خشية أن يظن أنها نسخت مع نسخ التخفيف التخيير. أليس وقع التخيير بالفدية أو الصيام؟ فنسخ التخيير، وكان من ضمنها من ضمن نزول التخيير العفو عن المريض. فلما جاء الأمر هنا خشية أن يظن أن المريض، حق المريض ورخصة المريض والمسافر قد نسخت، أعادها الله هنا وأكد عليها. فما أعظم حكمة الله عز وجل في ذلك، في هذا البيان. قال الله عز وجل تأكيدا لنا وتأكيدا لأمة الإسلام بهذه الفريضة العظيمة، قال يريد الله بكم اليسر. قال الله عز وجل فعدة من أيام أخر، ثم قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إي والله قد أراد الله تعالى بنا اليسر، أن فرض علينا أيام معدودات، ورخص للمريض ورخص للمسافر ورخص للكبير الذي لا يقدر. فوالله إن هذه عناية ربانية كبيرة حقا تمثل فيها اليسر والتيسير. لاحظوا أنه قال هنا يريد الله بكم اليسر، وهناك يريد الله أن يخفف عنكم في القصاص. ما الفرق؟ أنه في العبادات فيها التيسير، وفي المعاملات التخفيف. يعني هذا سر التغيير هنا، تعبير هنا باليسر وهناك بالتخفيف. ثم قال الله ولتكملوا العدة. ما هي العدة؟ لماذا لم يقل لتكمل الشهر؟ يعني العدة أي الشهر أو الذي أفطر في الشهر فيتم العدة بالقضاء. فهذه الآية دالة على القضاء، لتكملوا العدة أي عدة الشهر أو عدة الأيام التي أفطرتم بها في رخصتكم. فانظروا إلى كمال التعبير. قال الله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. والله إن هذه النعمة وهذه الرعاية الإلهية تماما تستحق منا الشكر والعناية والتكبير. ولذلك شرع من هذه الآية أخذ مشروعية التكبير ليلة العيد. من هذه الآية أخذت مشروعية التكبير ليلة العيد، ومن هذه الآية شرع الشكر على والحمد لله بعد كل عبادة على أتمامها والهداية لها. ولذلك قال الله تكبر الله على ما قال، ما قال شرعها، قال على ما هداكم. والله إنه الهداية لو قارنا أنفسنا بالأمم غيرها. ثم قال الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الله أكبر، والله ما أعظم الله حين شرع لنا هذه الآية. لاحظوا أيها الأخوة جاءت هذه الآية متى؟ في آخر آيات الصيام، كأن الله تعالى يقول هذه جائزتكم، جائزتكم إن أقمتم أمر الله واستجبتم. ولذلك ختمت بقوله فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فكأنه قال عز وجل إذا أتممتم هذه الشريعة فهذه جائزة مفتوحة، إذا سألك عبادي عني فإني قريب. ولله المثل الأعلى، لله المثل الأعلى، لو أن إنسانا أراد أن يكلف إنسانا قال اعمل هذا العمل ولك شيك مفتوح، جزاء مفتوح. فالله تعالى ربنا هنا شرع لنا يعني هذا أو أعطانا هذه الجائزة. ولذلك شرع الدعاء في ختام الصوم عند الفطر، للصائم دعوة عند فطره. لعل النبي صلى الله عليه وسلم انتزع هذا الحكم من هذه الآية في تعقيب آيات الصيام بآيات الدعاء. وهذه الآية يا إخواني فيها جميع آداب الدعاء، جميع آداب الدعاء في هذه الآية. وقد دلت ألفاظ الآية من وجوه، تأملوها معي. أولا أن ورود الآية في سياق آيات الصيام يدل على فضل دعاء الصائم وأنه مرجو الإجابة، كما ذكرت لكم في الحديث دعوة الصائم ثلاث دعوات المستجابات، وذكر منها دعوة الصائم. ثانيا أن ورود الآية ضمن سياق آيات الصيام يدل على أن من أحرى أحوال الإجابة حال